وما هو اللي هو القرآن بقول شيطان رجيم. ما قال سبحانه وتعالى وما هو بقول الشيطان الرجيم. انتم غالبا لما تستعيذوا بتقولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كأنه يعني شيطان محدد، يعني مثلا ابليس. لكن هون ايش في الآية؟ وما هو بقول شيطان رجيم، مش الشيطان الرجيم. طب نشوف اول شيء ايش الشيطان. ايش شيطان؟ شيطان الارجح انها من شطانة. شطانة في ناس بيرجعوها لشاطة، شاط يعني شاط بعيدة شوية اللي هي معنى الاحتراق اللي فيها معنى، ولذلك بنقول شاطة الطبخة مش هيك؟ لا، هي من شطنة. شطنة فيها المعاني التالية. شطنة استخدم، ورد في الحديث الشريف كلمة شطن. الشطن الحبل، بس أنو حبل؟ لاحظوا الآن، الشطن الحبل، بس أنو حبل؟ الحبل الطويل. أنو حبل طويل؟ اللي بيكون على فكرة مرمي وإيش؟ معوج، معوجه هو اللي بيكون لأنه الاعوجاج بيجي نتيجة إيش؟ طوله. لما بتكون الحبال طويلة كيف بتكون محطوطة؟ معوجة مش هيك؟ أما إذا كله 20 سنتي يعوج ليش؟ تمام؟ فالشطن مش أي حبل، الحبل الطويل المعوج، المعوج الملتوي. تمام؟ طيب شطن الفرس الطويل المعوج الملتوي، ما هو شطن الفرس بكون هيك عامل برضه. المهم ال طيب، وإيش كمان فيها معنى شطنة؟ فيها معنى بعد. إذن لاحظوا صار فيها المعاني التالية، شطنة مشان نعرف إيش شيطان، شطنة فيها معنى بعودة، شطنة فيها معنى اعوجاج والتواء، شطنة فيها ميل عن الحق. إذن هذه المعاني. الشيطان شو هو؟ مائل عن الحق، معوج ملتوي. لذلك بعد شوي راح يكون في استقامة في الآية مقابل شيطان رجيم، راح يكون لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. هون وما هو بقول شيطان، إذا الشيطان تتجمع في ثلاث معاني، هاي انحراف عن الحق، اعوجاج والتواء بطبيعته، طبيعته وفطرته معوج، أو يعني هو بلاش نقول فطرته، معوج وملتوي وبعيد عن مقام الخالق. منين البعد؟ نفهمه من قضيتين، من كلمة شيطان إذن فيها بعد، وأما رجيم ونشوف ليش قال ممكن ليش قيل شيطان رجيم. رجيم وانت بتعرفوا الرجم، بس غالبا الرجم له معاني من ضمنها البعد، او عفوا ادق من هيك الطرد. الطرد لانه غالبا اللي يطرد بيكون بعيد عن ايش؟ لما كانوا زمان بدهم او بدك تطرد اشي شو بمارسوا معاه؟ ابعد ابعد ابعد مشان تطرده. فصار الرجم من معاني الطرد والابعاد عن مقام الرحمة، الطرد وابعاده عن مقام الرحمة. هناك قبل شوي كان في عندنا رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، عند ذي العرش معناته في ايش؟ قرب. قرب من وين؟ قرب وين؟ قرب وين؟ قرب من الله اللي هو الخالق الرحيم المنعم اللي بفيد بشيك. فلاحظوا قرب، لانه كل ما اقتربت من الله هذا شو معناته؟ فيوضات اعظم. كل ما اقتربت من الله فيوضات اعظم، وكل ما ابتعد ابتعاد مقصود مرجوم، نرجمه مشان يكون بعيد لذلك لما إبليس طرد، هو طرد إيش؟ ابتعد عن إيش؟ طب ممكن الواحد يطردوه من نابلس يجي على رام الله، مش قضية. لا، هو طرد من مقام فيه تجليات، وبالتالي صار في محرومية، بالتالي صار في محرومية، في حرمان. مش انه والله واحد طردوه من بلد راح على بلد ثاني خلصنا، يعني شو بصير؟ بجوز في البلد الثاني يصير وضعه احسن. لكن هنا تستخدم الرجيم، هو المطرود من مقام فيه تجليات ورحمات وانعام الى مقام الحرمان.